موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 89 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 23 من شهر رجب من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا ولله الحمد والمنة والفضل من كتاب الزكاة والمناسك، ثم ها نحن نأتي إلى كتاب الجهاد. ولعل قائلا يقول: ما علاقة كتاب الجهاد بالعبادات؟ ولما كان كتاب الجهاد بين كتابي المناسك والبيوع؟ أولا، أهل العلم يختلفون في ترتيب كتبهم وفي تنظيمها، فمنهم من يجعل في هذا الموضع كتاب النكاح، ومنهم من يجعل في هذا الموضع كتاب الجهاد. ووضع كتاب الجهاد في هذا الموضع أنسق وأليق، ذلكم أن الجهاد بين العبادة والمعاملة، فهو يجمع الأمرين، فليس الجهاد عبادة محضة وليس الجهاد معاملة محضة، بل هو جامع بينهما، فكان من المناسب أن يكون بينهما، أي بين كتاب العبادات والمعاملات. ولما إذن جعل تبعا للعبادات ولم يجعل تبعا للمعاملات؟ لأنه بالعبادات ألصق. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجهاد: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله. قال السائل: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: قلت ثم أي؟ قال: حج مبرور. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان بالله ورسوله وقبل الحج، فدل على ارتباطه بالعبادات. فالمقصود أن كتاب الجهاد قد وضع هنا لأنه ليس عبادة محضة وليس معاملة محضة، بل هو بينهما، وجعل ذيلا للعبادات ولم يجعل مبتدأ للمعاملات، لأنه بالعبادات ألصق لما تقدم من الحديثين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر على وزن فعال، وهو مصدر فاعل يفاعل فعالا ومفاعلة، جاهد أجاهد جهادا ومجاهدة. والأصل في الجهد أنه بذل الوسع واستفراغه، بذل الوسع واستفراغه في أي شيء يسمى جهادا. يقول بعضهم مثلا: أنا أجاهد ولدي على الصلاة، وهو صدق، هذا جهاد لغوي، أي أنه يبذل وسعه ويستفرغه في إيقاظه للصلاة وفي حمله عليها. ولا يقال في بذل الشيء اليسير من الجهد جهدا لغة، فلا يقال لمن حمل خردلة أو حبة قمح أنه قد بذل جهدا، وإنما يقال لمن حمل صخرة أو ما شابه ذلك من الأشياء التي تحتاج معاناة ومشقة. فالجهد إذن هو بذل الوسع واستفراغ الوسع والطاقة في شيء. أما في الاصطلاح فهو قتال الكفار خاصة، هذا هو الجهاد. فقتال الكفار خاصة يسمى جهادا. والجهاد أيها الإخوة من الأعمال الفاضلة، وقد تقدم ذكر شيء من الفضائل في الحديثين السابقين. والعلماء يجعلون الجهاد ركنا من أركان الدين، فبعضهم يجعله الركن السادس من أركان الإسلام، وهذا أيضا وجه لمن جعل الجهاد بعد الحج وقبل البيوع. وإنما شرع الجهاد لحماية بيضة الإسلام والمسلمين، هذا سبب مشروعية الجهاد، وليس الجهاد تعديا أو ظلما أو بغيا، باتفاق العقلاء قبل أن نقول باتفاق المسلمين. وما نسمعه اليوم من بعض الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام بأن الجهاد إنما كان في فترة مضت وقد انقطع وانقضى وانتهى، فلا شك أن هذا ضعف في الفهم وفي الإدراك وضعف في الإيمان، بل الجهاد ركن من أركان الدين يبقى ما بقي الدين. وإنما تختلف الأحوال حينئذ باختلاف أحوال المسلمين ضعفا وقوة. ولهذا لم يشرع الجهاد أول الإسلام لأن المسلمين كانوا ضعافا، فما كانوا يستطيعون الجهاد إذ ذاك، وليس معهم دولة ولا شوكة ولا منع، فلم يكن الجهاد واجبا عليهم، أعني قتال الكفار، ولكنه بقي عليهم جهاد النفس، فهم يجاهدون أنفسهم على الثبات على الدين. ثم بعد ذلك أنزل الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهذه الفرضية باقية، ما بقي المسلمون بالشروط التي ستأتي إن شاء الله تعالى. وربما بلغ آذاننا وآذانكم أصوات تقول إن الجهاد الإسلامي هو جهاد الدفع فحسب، وليس جهاد الطلب من ذلك، وهذا أيضا من الشبه التي ينعق بها بعض الناس في هذا الزمن. بل جهاد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده جهادان: جهاد دفع وطلب. وإن كان جهاد الطلب متعينا ولا شك، إلا أن جهاد الطلب فرض كفاية، وقد يتعين إذا كان في هذا مصلحة ودفع مفسدة للمسلمين. بقي أن نعلم أن الاستعمار والاحتلال الذي يقوم به الأعداء ليس يشبه جهادنا أبدا. جهادنا جهاد آداب، هناك آداب كثيرة قد سنها النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله: فلا تقتل امرأة ولا شيخ، ولا تهدم كنيسة، ولا يقتل راهب، ولا تقطع شجرة، ولا تحرق، ولا يؤذى الغلمان والصبيان، ولا نلزم أولئك بأن يدخلوا في الدين، وإنما فقط نريد أن نجعل شريعة الله وكلمة الله هي العليا. هذا هو المقصود، لأن في هذا حفظا للدين. وقد قام الإسلام على ضروريات ست، أعلاها حفظ الدين، وهذا إنما يكون بأمور أعلاها وأغلاها الجهاد في سبيل الله. فلا مطمع للكفار إذا رأوا قوة المسلمين ومنعتهم وقوة شوكتهم وأنهم يطلبون لا يطلبون، فلا مطمع حينئذ لأولئك الكفرة في الإسلام وفي إزالته. ثم إن الله جل وعلا الذي شرع الجهاد يعلم أن الكفار في كل زمان ومكان يتربصون بأهل الإسلام الدوائر، فإن لم تكن تلك العدة من أهل الإسلام متهيئة جاهزة، فإنه ستكون الثانية، وهو أن نكون مطلوبين لا طالبين. وإنما قلت هذا أيها الإخوة لندفع شبهة من يزعم بأن الجهاد كان وانتهى، أو أنه مخصوص في جهاد الدفع إلى الطلب أبدا، فالجهاد جهادان، جهاد دفع وطلب، وهذا أمر متفق عليه بين أهل الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. هذا الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن بقية أهل الإسلام، ولا يكون فرض كفاية إلا إذا توفرت شروط ستأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما أدلة فرضية الجهاد فهي كثيرة. قال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وما سورة التوبة وما فيها من أحداث وأمر للمسلمين بأن يذهبوا للغزوة المباركة، وما عوتب وعوقب المتخلفون عن الغزوة وهي جهاد طلب باتفاق، إلا دليل على أن جهاد الطلب مما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا إذن قلنا إن الجهاد فرض كفاية ولم نقل إن الجهاد فرض عين على كل مسلم؟ دل على هذا دلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فدل هذا على أن الذين ينفرون هم ثلة. نعم، قد يأمر ولي الأمر بأن ينفر كل من كان قادرا على الجهاد كما كان في غزوة تبوك، لكن هذا في أحوال خاصة، إذ الأصل في الجهاد أنه إنما يخرج من يحتاج إليه، العدد الذي يحتاج إليه هو الذي يخرج. نحتاج 10,000 في حنين، خرجنا 10,000. نحتاج في تبوك عددا معينا، أو احتجنا كل من له قدرة نأمر الجميع، وهكذا. والمسلم يمتثل ما يأمره به ولي أمره عند الخروج إلى الجهاد. من أدلة عدم فرضية العين أيضا قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، والشاهد قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. فالله جل وعلا وعد المجاهدين والقاعدين، وهذا إذ لم يأمر ولي الأمر جميع الناس من القادرين بالخروج، أما إذا أمرهم فإن قعودهم إثم، كما حصل لكعب ابن مالك ومن معه ممن تخلف عن الغزوة. وبعض الناس يقولون: لما لا يكون الجهاد فرض عين؟ والله جل وعلا قد قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. فلما لم نجعل الجهاد فرض عين بهذه الآية؟ فماذا يقال؟ ما الجواب عن هذا؟ طيب، إذا استنفر ولي الأمر عموم المسلمين بأن يخرجوا للجهاد في سبيل الله، فإنه لا يحل لأحد أن يتخلف حينئذ. فهذا عند الاستنفار، إذا استنفر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. ومن الأجوبة أيضا أن يقال إن هذه الآية قد نسخت بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وهذا الوجوب أيها الفضلاء لا يكون إلا إذا توفرت شروط، أوصلها جمع من العلماء إلى 7 شروط. الشرط الأول: الإسلام. وهذا أمر بين، فإن غير المسلم لا يطالب بالجهاد ولا بغير الجهاد من شعائر الإسلام إلا أن يدخل في الدين. وقد مر معنا هذا مرارا عندما ذكرنا عدم وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج على الكافر، بمعنى أنه لا يطالب بها ابتداء، فكذلك يقال هنا: لا يطالب الكافر بالجهاد، فهو غير مأمون من وجه، وهو لم يدخل في الدين بتحقيق الشهادتين من وجه آخر. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره بأن يدعوهم بادئ ذي بدء بالشهادتين، فإنهم أطاعوه لذلك فإنه يأمرهم بعد ذلك بالصلاة وهكذا. الشرط الثاني هو أن يكون ذلك المسلم عاقلا، الشرط الثاني هو العقل، فالمجنون لا يطالب بالجهاد ولا يطالب بغير ذلك من شعائر الدين. رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والشرط الثالث هو البلوغ، فالصبي لا يطالب، وهذا ظاهر بين من سنته عليه الصلاة والسلام. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أراد أن يجاهد يوم أحد، فعرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو ابن 14 سنة، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد ولم يجزه، حتى إذا جاءت غزوة الخندق فإذا هو ابن 15 سنة فأذن له وأجازه، كما ذكر ذلك ابن عمر عن نفسه والحديث في الصحيحين. الشرط الذي يلي هو الذكورية، فلا بد أن يكون ذكرا. أما النساء فلا يلزمهن جهاد، وقد استأذنت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد فبين أن جهادهن الحج، والحديث المتقدم في أول هذا اللقاء عندما قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فإن قال قائل ألم يكن بعض النسوة يخرجن مع النبي عليه الصلاة والسلام للقتال؟ قلنا بلى، ولكنه ليس على سبيل الوجوب، وهن أيضا لا يباشرن القتل في الأصل، الأصل أنهن إنما يكن في مساعدة الجيش من تضميد الجراح أو نقل الماء ونحو ذلك، وهذا إذا لم يكن ثم خطورة في اصطحاب أولئك النسوة، إذ لو خشينا أن يؤسرنا لم يحل لنا ذلك، وإنما هذا إذا غلب على الظن أنهن في مأمن عن الأسر ونحوه. والشرط الخامس هو الحرية، فلا بد أن يكون ذلك المسلم حرا حتى يلزم بالجهاد في سبيل الله، وهذا هو المشهور في مذهبنا، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الجهاد على العبد أيضا للعمومات. وأما ما يتعلق بحقوق السيد فيقال هذا يذكر في جهاد في الجهاد المستحب، يعني جهاد التطوع نعم لا بد أن يستأذن، لكن يعني يستأذن سيده حتى لا يفوت حقوقه ولأنه قد يتعرض للموت، لكن الجهاد الواجب عند حاجة ولي الأمر إلى كل المجاهدين أحرارا وعبيدا فإنه حينئذ ينفر، ويكون حينئذ هذا الشرط أي شرط الحرية في جهاد التطوع إلى جهاد الفرض. الشرط السادس أن يكون سالما من الأضرار التي ينتفي معها وجوب الجهاد، مثل العرج والعمى والمرض الذي لا يتمكن معه المسلم من الجهاد، وقد عفى الله عن هؤلاء وأسقط عنهم وجوب الجهاد عندما قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فإذا كان العمى والعرج والمرض سببا لإسقاط الوجوب فمثلها ما هو مثلها في الضرر أو أشد، ما هو مثلها في الضرر أو أشد، كان يكون ذلك المسلم مقطوع الأيدي أو مقطوع الأرجل فهذا لا يلزم أيضا بالجهاد، لأنه في مثل ما عفى الله عز وجل عنهم. الشرط الأخير هو أن توجد النفقة، أن توجد النفقة، فحينئذ من لا نفقة له لا يلزم بالجهاد. ولهذا لما أتى جمع من المؤمنين يريدون الجهاد في سبيل الله ولا مراكب لهم، ما عندهم ما يركبون ولا أسلحة لهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا إخوة هذا هو الأصل. أما إذا تكفل ولي الأمر بتوفير آلات الجهاد ومراكب الجهاد فإن هذا الشرط يسقط حينئذ. إذن هذا الشرط إنما يكون إذا لم يوفر ولي الأمر أسلحة أو مراكب لقلة ذات اليد ولقلة بيت المال. أما إذا وفر ولي الأمر أسلحة ومراكب للمجاهدين كما هو اليوم فحينئذ إذا استنفرهم ولي الأمر لا يتحججون بعدم النفقة. قال رحمه الله تعالى: ويجب إذا حضره. بعد أن ذكر فرضية الكفاية ناسب أن يذكر فرضية العين، فكأن قائلا يقول: إذا كان الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية فمتى يتعين، متى يصبح فرض عين؟ قال: ويجب إذا حضره، يعني إذا حضر القتال وكان في صفوف المسلمين فإنه لا يحل له حينئذ أن ينكل عنه. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فتوعد الله من يفر من الزحف ومن يخرج من القتال ومن الصفوف عند التقاء الكافرين، هذا لا يحل إلا في حالتين: إذا كان هناك خطة عسكرية يعني يتحرف لقتال كأن يلتوي عليهم أو أن يوهمهم أنه انسحب فإذا طورد بوغت الكفار من جهة أخرى، أو أن ينتقل إلى فئة أخرى من فئات المسلمين فهو يرى أن بقاءه هنا لا يفيد أهل الإسلام فينتقل إلى فئة أخرى، كأن ينتقل من مقدمة الجيش إلى مؤخرته أو من مخيم جيش إلى مخيم آخر وهكذا. أما أن يهرب ويخرج من المعركة تماما دون هذين الأمرين فهذا لا يحل لنص الآية. وقد أمر الله المؤمنين بالثبات في الجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا أمر ظاهر ومفاده أن عدم الثبات محرم وممنوع. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات ذكر منها التولي يوم الزحف، فلا يحل للمسلم أن يولي أهل الإسلام ظهره أو يولي الكفار ظهره ويخرج من المعركة، بل يلزم به الثبات. الموطن الثاني الذي يتعين فيه الجهاد قال المصنف فيه: أو حصر بلده عدو. حصر بالصاد. وفي بعض كتب علماء المذهب بالضاد المعجمة: أو حضر بلده عدو، كأصل هذا الكتاب المقنع ذكر فيه ابن قدامة لفظة حضر، فهل ثم فرق بين العبارتين؟ فالفرق بين أن نقول إن من حالات وجوب الجهاد العيني أن يحصر بلدك الكفار أو أن يحضر بلدك الكفار، هل ثم فرق بينهما؟ لحاطة، أحسنت. يعني الحصر يعني أن لا يكفي للوجوب حضور الكفار بل لابد من أن يطوقوا أهل الإسلام وأن يحاصروهم وأن يضيقوا عليهم، فهنا يتعين عليك الجهاد. ومفهومه أنهم إذا حضروا فقط من غير محاصرة وتقييد وتطويق لا يلزمك، يبقى فرض كفاية ولا يتعين. وأما إذا قلنا إن اللفظ الصحيح إذا حضر بلده عدو، أي بمجرد حضور الكفار إلى أطراف بلاد المسلمين فإنه يلزم من كان في تلك البلدة أن يقاتل دون أن ينتظر محاصرتهم للبلد. وعلى هذا فأي العبارتين أفضل؟ نعم، حضر بالضاد، بالضاد المعجمة، فتكون عبارة صاحب المقنع أولى من عبارة صاحب الزاد. وهنا يا إخوة ترد مسألة، وهو إذا حضر أولئك الكفار ذلك البلد وتعين على أهل البلد أن يقاتلوا فهل يلزم أيضا بقية بلدان المسلمين بأن ينصروا هذه البلاد التي حصل فيها القتل والقتال أم لا؟ فنقول هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تقوم الكفاية بأولئك، البلد المحاصر أو من حضره عدو فيهم من الشباب وأهل القوة والمنعة من يستطيع أن يذودوا وأن يدفعوا أولئك الكفار، فحينئذ لا يتعين على من بعدهم من أهل الإسلام أن ينصروهم لأنهم لم يحتاجوا إلى نصرتهم. الحالة الثانية ألا تكون في تلك البلد كفاية لقلة العدد أو العدة، فهنا يلزم أهل الإسلام أن ينصروهم. وثم خلاف، هل يلزم كل المسلمين أو يلزم من كان الأقرب إليهم؟ اختار شيخ الإسلام الثاني هو أنه يلزم الأقرب، فإن كفوا سقط الإثم على من بعدهم، وإلا فإنه يلزم من بعدهم وهكذا. والدليل على هذه النصرة قول الله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم ماذا؟ النصر. وهذا ظاهر، وكلمة على تفيد الوجوب، فإذا استنصر بلد مسلم البلد المجاور له لعدم كفاية عدد ولا عدة في ذلك البلد المقاتل، لزم البلد الذي يليه أن ينصره قدر طاقته، فإن قدر على أن ينصره بالرجال فعل، وإن قدر أن ينصره بالمال فعل، وهكذا. وإن لم يبق إلا الدعاء وهو خير ما يبقى فعل. فالمسلمون ينصر بعضهم بعضا ولا يخذل بعضهم بعضا. قال رحمه الله تعالى: أو استنفره الإمام. هذا هو الموطن الثالث من المواطن التي يتعين فيها الجهاد في سبيل الله، وهو ماذا؟ إذا استنفر الإمام أي فرد من أفراد المسلمين، أو أن يستنفر المسلمين عموما، كان يقول الملك مثلا: كل من كان عمره 25 عاما فإنه يخرج للجهاد ولمقاتلة من اعتدى علينا على الثغور والحدود، فيلزم حينئذ أن يتصدى لهؤلاء المعتدين كل من توفر فيه هذا الشرط، أو أن يخص أناسا بأعينهم بأن يقول: فلان بن فلان قد انتدب للجهاد وللمرابطة على الثغور ونحو ذلك، فهنا يلزم فلانا هذا أن يذهب ويتعين عليه. ودليل هاتين الحالتين قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وقبل ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فهذان دليلان على وجوب هذا النوع وجوبا عينيا. أيضا عندنا عمومات في وجوب طاعة ولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا استنفر ولي الأمر أحدنا وجب عليه حينئذ أن ينفر للقتال في سبيل الله. بعض أهل العلم يضيف حالة رابعة من حالات التعين، ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أنه يتعين على الجند، على الجنود المسلمين وعلى الجيش الإسلامي، إذا كان لهم أرزاق من بيت المال، يعني إذا كان هؤلاء الجنود يتعاطون رواتب وأرزاقا من بيت المال، فحينئذ إذا كانت هناك معركة أو غزوة فيلزمهم أن ينفروا حينئذ ابتداء. وقد يقال هذا يدخل في الذي قبله، فإذا احتاج إليهم المسلمون كان دفع الأرزاق لهم في حكم الاستنفار، فكأنما استنفرهم ولي الأمر. وعلى كل حال هذا قد جعله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حالة رابعة في تعين الجهاد، واستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فهم إنما أعطوا هذه الأموال والأرزاق والرواتب الدورية لماذا؟ ليحموا بلاد المسلمين، فحينئذ يلزمهم أن يجاهدوا إذا كان جهاد مع الكفار. قال رحمه الله تعالى وتمام الرباط 40 ليلة، وفي بعض النسخ 40 يوما كما بين المحقق. الرباط هو الإقامة في الحدود والثغور لحماية البلد المسلم، فإقامة المسلم على الحد كالمقيمين في هذه الأيام على الحدود الجنوبية لصد عدوان الروافض هذا يعد رباطا. إذن إقامتك على الحد تحمي هذا الثغرة وهذا الحد وتدافع عن دينك فهذا يعد رباطا. لماذا سمي رباطا؟ قالوا لأن هذا المسلم قد ربط نفسه وأقام نفسه على الجهاد وعلى حماية ذلك الثغر، كأنه ربط نفسه في ذلك المكان. وقيل أيضا لأن الخيل تربط في تلك الثغور استعدادا للقتال في سبيل الله، وقد يمن الله على المسلم فيجمع له بين الأمرين فيكون مرابطا ومجاهدا، لأن الرباط غير الجهاد، الرباط مجرد بقائك في ذلك المكان في الحد وأنت تنتظر أي عدوان لترده فهذا رباط، فإذا حصل العدوان وقمت برده فهذا جهاد، فهذا يكون جهادا حينئذ. وعلى هذا من كان مرابطا ثم ألقيت عليهم قذائف وماتوا فهل يعد هؤلاء من الشهداء ونعاملهم معاملة الشهداء أم لا؟ الجواب نعم، يعدوا من الشهداء بإذن الله تعالى، لأنهم قد قتلوا بأيدي أعدائهم وفي أرض معركة، فهي وإن كانت حدا وثغرا إلا أنها أرض معركة لتوقد العدو وتهيئه للقتال، فيظهر أنهم يلحقون بالشهداء حينئذ. والرباط أيها الإخوة له فضل عظيم جدا، وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وأمن الفتان يعني سؤال الملكين، لأنه ينجو بإذن الله تعالى ويكون حينئذ بإذن الله تعالى ممن يبشرون بروح وريحان ورب راض غير غضبان إن شاء الله تعالى. المهم إخوة أن تصح النية، المهم أن تصح النية، ويكون قصد ذلك المرابط الدفاع عن الإسلام وعن بلد الإسلام وعن مقدسات المسلمين وأن يرد الأعداء، لابد أن يجدد هذه النية ويجريها على قلبه، لا يكتفي فقط بأن تأتي هذه النية أول الأمر ثم ربما مع طول المدة صار هذا معتادا، فالأحوط له أن يجدد النية حتى بإذن الله تعالى يجزم له بالأجر إن شاء الله تعالى ما دام قد نوى، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. لماذا حد المؤلف الرباط بأن لماذا حده بأربعين ليلة أن التمام 40 ليلة؟ جاء في هذا حديث مرفوع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام الرباط 40 يوما، لكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأقرب أنه موقوف على أبي هريرة وعلى بعض الصحابة. وقد روى أبو هريرة ذلك من قوله كما ذكر عبد الرزاق في مصنفه حيث رواه موقوفا على أبي هريرة وهذا هو الأصح، أما المرفوع فلا يثبت، لكن قال أهل العلم هذا موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما فله حكم الرفع، إذ يبعد أن يأتي أبو هريرة بهذا من تلقاء نفسه، هذا مما لا يدخل الاجتهاد، من أين أتى بهذا التحديد؟ إلا أن يكون سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. فما أقل الرباط إذن إذا كان أعلاه 40 ليلة؟ قالوا أقله ساعة، والمقصود بساعة يعني لحظة، لا يلزم أن يكون ساعة يعني 60 ثانية. يعني لو أنه ذهب ومكث زمنا يسيرا ولو دقائق معدودات في ذلك المكان وهو قاصد أن يتحصل على هذا الأجر ويقصد أن يدفع الأعداء عن بلاد الإسلام وأن يذب عن عقيدة المسلمين، فإنه مرابط بإذن الله تعالى. والرباط يذكرنا بعمل آخر هو منه في الواقع، وهو الحراسة في سبيل الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما نقل ذلك ابن عباس عنه: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا يدخل في الرباط بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. الجهاد نوعان: جهاد فرض وجهاد تطوع. أما جهاد التطوع فإنه يلزم فيه استئذان الوالدين المسلمين كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله، فقال: وإذا كان أباه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. يفهم منه أنه إذا كان أبواه كافرين فلا يلزمه أن يستأذنهما، وإذا كان هذا الجهاد فرض عين فلا يلزمه أن يستأذنهما، وإنما إذا استنفره الإمام أو هجم الكفار على بلده وما ذكرنا من حالات التعين لا ينتظر حتى يستأذن والديه، بل يذود عن حياض المسلمين وعن عقيدة المسلمين حينئذ. ما الدليل على هذا الاستئذان؟ استدل أهل العلم على ذلك بما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أجاهد. فقال عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فلهذا ذكر أهل العلم أنه لا بد أن يستأذن والديه، ولأن طاعة الوالدين فرض، والجهاد هنا مستحب، والفرض مقدم على المستحب، ولأن حاجة والديه حاجة خاصة، وحاجة المسلمين له حاجة عامة، والحاجة الخاصة مقدمة على الحاجة العامة. هذا كله إذا لم يتعين، وهذا قول عامة العلماء. وإذا كان أبواه كافرين فإن ظاهر كلام علماء المذهب أنه لا يلزم لأن يستأذنهما، وعلى هذا أيضا عامة أهل العلم. لماذا؟ أولا لأن الكافر لن يأذن في الغالب لابنه المسلم أن يذهب للجهاد، فلربما كانت مقاتلة المسلمين لمن هو على دين أبويه، كأن يكون الولد مسلما وأبواه نصرانيين، فهو إذا استأذن النصرانيين في مقاتلة النصارى لن يأذنوا، بل ربما خذلوه وجعلوا له من الشبه ما يجعله يشك في مشروعية قتالهم أصلا. فلهذا لا يستأذن أبويه الكافرين سواء كان أهل كتاب أو لا. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب استئذان الأبوين وإن كانا كافرين، وعلى هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى، واستدل على هذا بعموم الحديث المتقدم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: هذا الحديث عام، بل ربما كان والداه كافرين لأن عصر النبوة عصر تدرج في دخول الإسلام، وهو ما هاجر وأتى إلى الجهاد إلا أنه أبقى خلفه من بقي على الكفر إلى آخره، ولكن الأظهر والله أعلم قول الجماهير. وأنه لا يستأذن والديه في الجهاد ضد الكفار إذا كان أبواه كافرين لما تقدم. قال رحمه الله تعالى: ويتفقد الإمام الجيش جيشه عند المسير. قبل أن نأتي لهذا، هنا مسألة مشابهة أيضا، وهي: هل يستأذن والديه إذا كانا رقيقين أم لا؟ علماء المذهب في المعتمد عندهم قالوا لا يستأذن إذا كان أبواه رقيقين، لأنه لا ولاية لهما عليه، لا ولاية لهما عليه، فهو حر وهما رقيقان فلا يستأذنهما. هناك رواية أخرى في المذهب، وهو أنه يلزم أن يستأذنهما ما دام الجهاد جهادا مستحبا وليس واجبا عينيا، وهذا هو الأقرب لعموم النصوص، فإنه يستأذن والديه ما دام مسلمين فيستأذنهما حتى ولو كان رقيقين. هل يلزم أن يستأذن من كان من أصوله دون أبويه، كأن يكون جدا له أو جدة له أو ما شابه ذلك؟ أيضا علماء المذهب لا يلزمون بذلك، فقط يجعلون الاستئذان من الوالدين فقط، فلا يلزمون بأن تستأذن من جدك أو من جدتك، سواء كان ذلك من قبل الأب أو من قبل الأم. وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهذا هو الأقرب، وهو أنه إنما يستأذن أبويه للنص المتقدم. أما من كان بعد أبويه من أصوله كأجداده وجداته فلا يلزم أن يستأذنهما. قال رحمه الله تعالى: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. إذا انطلق الإمام بالجيش فإنه يلزمه أن يتفقد ذلك الجيش. تفضل. إذا كان مثلا قد رباه جده وقد توفي أبوه وتوفيت أمه، فقد يقال إن جديه حينئذ حل محل أبويه، لا سيما إذا كان لهما عليه يد، فقد يقال بذلك. وابن عقيل رحمه الله تعالى ممن يرجح أن والد الأب لابد أن يستأذن، فأقول قد يقال هذا، يعني قد يقوى هذا القول عند فقد أبويه وحلول جده وجدته محل أبويه. إذن يلزم الإمام أو نائب الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير، وفائدة هذا التفقد إخوة أن يخلص الجيش من المخذلين ومن المرجفين ومن المنافقين ومن الكفار، إن كان قد تبع المسلمين كفار ونحو ذلك، حتى يخلص. وهذا مهم للغاية، فلربما بقي ثلة يسيرة من أهل النفاق في الجيش فأفسدوا عليه عامة الجيش. وتعلمون أن عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق خذل كم عن جيش المسلمين؟ الثلث، خذل ثلث الجيش، ولا زال بهم يرغبهم في العودة إلى المدينة ويرهبهم من لقاء الأعداء حتى ذهب الثلث، والثلث كثير كما يقول عليه الصلاة والسلام. فتنقية الجيش من مثل هؤلاء هذا مهم للغاية، فيبث ذلك الإمام عيونه في الجيش، ولا حرج في هذا، ولا يكون من الأمور المحرمة أو من التجسس الممنوع أبدا، يبث عيونه ليسمع من يخذل أو من يثير الشبهات، كأن يقول: ما أرسلنا فيه الإمام ليس جهادا حقيقيا، ما أرسلنا فيه الإمام لا يعد مما نؤجر عليه، بل ربما نأثم عليه، إلى آخره مما يثيره بعض الغوائيين وبعض المرجفين وبعض المخذلين، فأمثال هؤلاء يبعدون عن الجيش. هنا مصلحة كبرى وعظمى، ولهذا عقب ذلك بقوله: ويمنع المخذل والمرجفة، والمرجفة يعني ويمنع المخذل، نعم، والمرجف كما في النسخة الأخرى وفي النسخة التي جعلها المحقق والمرجفة، لكن لما جرها والمرجفة؟ لعله نعم نعم صحيح، لكن أنا أقصد لماذا جر المرجفة هنا؟ حتى على النسخة الأخرى تبقى على النصب، ويمنع الإمام المخذل والمرجفة. فالجر هنا غير مناسب على كل حال، حتى لو اعتمدنا هذه النسخة، فإما أن نقول ويمنع المخذل والمرجفة أو والمرجفة. ما الفرق بين المخذل والمرجف؟ المرجف هو الذي يبالغ في وصف العدو فيذكر قوة العدو بوصف مبالغ فيه، ويضعف ويعني ويبالغ في وصف ضعف المسلمين، فهو يقول أنتم ستجدون أعداء أشداء، ترى عددهم كثير، هم 50,000 ونحن 30,000 فقط مثلا، أو نحن 40,000 فقط، نحن أقل منهم، هم عندهم أسلحة متطورة وعندهم صواريخ وعندهم كذا، ونحن ما عندنا إلا أسلحة بدائية ونحو ذلك. فهم يبالغون في ذكر قوة الأعداء ويبالغون في ذكر ضعف المسلمين، هذا هو المرجف. إذن هو الذي يبالغ في ذكر قوة العدو ويبالغ في ذكر ضعف المسلمين. أما المخذل فهو الذي يزهد في الجهاد وفي فضل الجهاد، مخذلهم عن الجهاد، يعني فيقول يعني بأن هذه المعركة لا نجزم فيها بالأجر، وهي معركة لم تتوفر فيها الشروط، ويبدأ يخذلهم يثبطهم ويضعف عزائمهم عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالإمام يمنع هذين الصنفين فيخرجهم، لكن يا إخوة لا يكون هذا جسرا وسلما لمن أراد ترك الجهاد في سبيل الله فيقول أكون مخذلا ومرجفا فيعيد للإمام إلى بيتي معززا مكرما وأنجو من الجهاد. لا، الإمام لا يعامله بهذا، إنما يعاقبه، يعني يمنعه من صحبة الجيش، لكن لا يعني هذا أن يعيده معززا مكرما إلى بيته، وإنما يعاقبه، يعاقبه بأن يحبسه أو يجلده أو يعزره بما هو مناسب، حتى لا يكون هذا ذريعة لمن يخذل ليرجع إلى بيته. وينبغي للإمام أن يحرص على أن يقوي عزائم جيشه فيذكرهم بفضائل الجهاد في سبيل الله، وأنهم على خير، ومن قتل فهو شهيد بإذن الله، ومن جرح فهو على خير، ومن سلم فهو أيضا على خير، وهكذا. فيرغبهم بالحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر على جيش أو سرية أميرا أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فيوصيه بأن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي المسلمين، ويرغبهم في الجهاد. وكان يقول لهم اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا إلى آخره. فينبغي للإمام، بل يجب أن يعطي جيشه من هذه الوصايا، إما الإمام نفسه أو من ينيبه عنه، فيخطب في المسلمين الخطبة المدوية المسقع المؤثرة، ويذكرهم بفضائل الجهاد ويوصيهم بآداب الجهاد ونحو ذلك. فمنها يتعلم الجاهل، ومنها يتذكر الناس، ومنها يقوى الضعيف. ومن كان قد خذل مثلا فإنه تقوى عزيمته بمثل هذا التذكير. من أهل العلم من قال يستحب أن يكون لقاء الكفار والأعداء في أول النهار لعموم اللهم بارك لأمتي في بكورها، وهذا الحديث وإن كان قد ضعفه كثير من العلماء، إلا أنه يستأنس بما جاء في الحديث، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، بعثهم أول النهار. وهل يستحب أن نحدد يوما معينا للجهاد في سبيل الله، نجعل اللقاء في يوم محدد، يوم سبت، يوم جمعة، يوم خميس إلى آخره، هل هناك يوم محدد؟ بعض أهل العلم ذكر أن يوم الخميس أولى من غيره، وأخذ هذا من حديث كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك. قال كعب: وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. لكن هذا يظهر أنه في الخروج لا في لقاء العدو. هو خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة يوم الخميس كما في البخاري، لكن هل تقصد أن يلقى العدو أيضا يوم الخميس؟ هذا يحتاج إلى دليل. وقد لا تسمح مجريات المعركة والغزوة بأن يحدد يوما معينا، وحينئذ نقول إنما يباغت العدو كما سيأتي معنا بعد أن يخبرهم طبعا بما يطلبه المسلمون من أعدائهم. فعلى كل حال لا يهجم على الأعداء في يوم محدد حتى يفوت مصالح، بل نقول يهجم في الوقت الذي يراه الإمام مناسبا. فإن كان قد رأى أنه من المناسب أن يهجم عليهم يوم السبت مثلا، يوم السبت لأنهم يعظمون مثلا هذا اليوم وسينشغلون عنه، وكان المسلمون قد أنذروا أولئك الكفار مثلا بالثلاث المعروفة، إما أن يدخلوا في الدين، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما أن يغزوا، فحينئذ بعد ذلك قد يكون من المصلحة أن يباغتوا في يوم يعني في يوم السبت مثلا لأنهم يقدسون ذلك اليوم، أو في يوم غفلة. قد جاء هذا في بعض الآثار. أيضا مما ينبغي على الإمام أن يوري إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها، حتى لا يتناهى إلى سمع العدو إرادة تلك الغزوة فيتأهبوا ويتأهلوا ويستنجدوا بغيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره قلما أراد غزوة إلا ورى بغيرها. فإذا أراد أن يتجه إلى بلدة في جنوب المدينة مثلا، فيبدأ بالسؤال عن شمال المدينة، يسأل الناس كيف الطريق إلى شمال المدينة، إلى تلك البقعة مثلا، كيف الطريق إلى تبوك، هل هو مناسب، كم نحتاج من الأيام لقطعه، كم نحتاج من المؤن والعدد. فالمنافقون وضعفاء الإيمان ينقلون هذه الأخبار للأعداء، فيظن الأعداء أنه سيتجه شمالا وهو يريد الجنوب، وكذلك العكس. قد فعل هذا عليه الصلاة والسلام في جل معاركه إلا في غزوة تبوك، فإنه لم يوري بغيرها. لماذا؟ قالوا لبعد الشقة وبعد المسافة. فحينئذ أراد عليه الصلاة والسلام أن لا يذهب معه إلا المتهيئ المتأهب للقتال في سبيل الله في تلك المنطقة. ويقال أيضا لبعد تبوك عن المدينة، فربما بعد أن ينقل إلى أولئك القوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصدهم، بخلاف إرادته غزو مكة أو إرادته فتح مكة، فإنه عليه الصلاة والسلام أخفى ذلك الخبر وورى بغيره حتى لا يتسرب الخبر إلى قريش فتتأهب، لأن قريش لها حلفاء ولها أعوان. وأيضا لم يرد عليه الصلاة والسلام قتالا دمويا في مكة، وإنما أراد أن تفتح من غير قتال ومن غير دماء، فكان من المصلحة ألا يتناهى إليهم الخبر، إذ لو تناهى إليهم لحصل القتال والدماء. قال رحمه الله تعالى: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. يعني للإمام أن يدفع زيادة على ما سيقسمه على المجاهدين، لأن ما يجعل للمجاهدين أولا الأسهم التي توزع عليهم، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. ثانيا النفل، فله أن ينفلهم، يعني له أن يقول لهم مثلا أن يخرج مفرزة من الجيش ويقول: تذهبون إلى طرف جيش الكفار فتستطلعوا الأخبار ولكم كذا، أو فتخذلهم عنا ولكم كذا، وأنتم هذه مفرزة أخرى تذهب إلى الجهة الأخرى ولها كذا. فله أن ينفل، فإذا أراد أن ينفل في أول الأمر يعني في ذهابهم، فإنه يعطيهم بعد الخمس الربع، نقول لهم: لكم ربع الغنائم. لا يعني نخرج الخمس من تلك الغنيمة ثم نعطيكم بعد إخراج الخمس الربع. هذا في ذهابهم. أما إذا كانوا في رجعتهم فإنه يقول لهم نخرج الخمس ثم نعطيكم ماذا؟ الثلث. فأيهما أكثر، عند الرجعة ولا عند الذهاب؟ عند الرجعة. فلماذا؟ لماذا فرق المصنف بين هذا وذاك؟ ها؟ نعم أحسنتم. في الذهاب الكفار على غرة، فكانت هذه العملية أسهل، خلاف ما إذا أرادوا العودة فالكفار الآن متأهبون، فكان من المناسب أن يعطى أولئك نفلا أكثر، خاصة وأنهم يعني في الذهاب يكون الجيش حينئذ ظهرا لتلك المفرزة التي خرجت والسرية التي ذهبت، فالجيش يحميهم، فإذا رأوا عدم قدرتهم وعدم طاقتهم لتنفيذ ما قد اتفقوا عليه تحيزوا إلى فئة، تحيزوا إلى الجيش، وهذا ليس فرارا. فحينئذ كان من المناسب أن يعطوا أقل مما لو أعادوا. في العودة الجيش هو المتقدم، وهذه السرية أو المفرزة هي المتأخرة حينئذ، فربما تسبب ذلك في أن يقتلوا وأن يبادوا، فكان من المناسب أن يضاعف وأن يعطيهم يعني نفلا أكثر من ذلك كما ذكر أهل العلم. دليل هذا التفريق ما جاء في السنن من حديث حبيب بن مسلمة أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. في بعض الروايات بعد الخمس، يعني بعد خمس الغنائم تأخذ تلك السرية أو المفرزة الربع عند الذهاب والثلث عند العودة. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.